والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع، فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد، وإن وجده معيبا فرده فسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع. وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فتنعكس هذه الأحكام. المؤلف رحمه الله تعالى يبين في هذا الكلام أحكام الثمن الذي هو القيمة، وتقدم الكلام في أحكام المثمن الذي هو المبيع. قال: وإن باع بثمن معين تعين. باع بثمن معين، فرق بين أن يبيع أو يشتري بثمن معين أو بثمن في الذمة. يقول مثلا: أشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة، بهذه المئة، بهاتين المئتين، هذا ثمن معين. أشتري منك هذا الثوب بعشرة، بمئة، بمئتين، بأقل أو أكثر. فرق بين المثالين. إذا قال: أشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة، قال: بعت عليك. فجاء شخص آخر خلفه وقال: هذه العشرة لي، أخذها من جيبي. هنا نقول بطل العقد، لأنه اشترى بثمن معين ليس له. أشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة، وهو قابض عليها، قد أبان جزءا منها، فقال: بعت عليك، فسلمه الثوب، ثم أخذ العشرة، فإذا هي نصف عشرة، ليست بعشرة، مقطوعة، بطل البيع. إذا انفسخ البيع، إذا رد، قال: هذا أنا ما أقبل هذه العشرة، مخرومة، هذه العشرة معيبة، انفسخ العقد. في الصورة الأولى قال: أشتري منك هذا الثوب بعشرة، ثم أخرج عشرة ودفعها له، فجاء آخر وقال: هذه العشرة أخذها مني، ليست له. ما حكم البيع؟ البيع صحيح، لأنه اشترى بعشرة غير هذه العشرة، اشترى بعشرة، نقد هذه العشرة، جاء الآخر وأخذها لأنها له، يلزم المشتري أن يدفع عشرة بدلها، لأنه اشترى بعشرة، فالبايع له عشرة، هذه ولا غيرها. في الصورة الأولى اشترى بهذه العشرة، وتبين أن هذه العشرة مملوكة للغير، معناه بطل البيع. تبين أن هذه العشرة معيبة، فيها عيب، انفسخ البيع، إذا ردها انفسخ، لأن البيع والشراء على شيء معين. وهذا معنى قول المؤلف: وإن باع بثمن معين تعين، يعني تعين هذا الثمن لأنه عوض، فتعين بالتعيين كالمبيع، مثل لو اشترى ثوب ما يبدله بثوب آخر. فعلى هذا إن وجده مغصوبا، يعني تبين أن العشرة هذه مغصوبة، بطل البيع، لأن الثمن هذا الذي دفع ليس للرجل، وإنما هو مغصوب. وإن وجده معيبا، يعني مقطوعة أو فيها عيب، فرده، يعني إما رده فالبيع صحيح، لكن رد قال هذه العشرة مخرومة ما أقبلها لأني أذهب بها إلى المؤسسة ما تقبلها لأنه ذهب منها أشياء، فردها انفسخ العقد، يعني العقد ما نقول باطل لكن انفسخ برد الثمن، بخلاف الأولى فالعقد باطل من أصله لأنه دفع ثمنا ليس له مقصود. انفسخ العقد لرد المعقود عليه وهي العشرة المخرومة، فأشبه رد المبيع كما لو كان المبيع معيبا ثم رده ينفسخ العقد برد المبيع. وعن أحمد رحمه الله أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض، لا يتعين، رواية عن الإمام أحمد أن الثمن لو قال أشتري منك بهذه العشرة مثلا وتبين أن هذه العشرة مغصوبة يقول ما يتعين هذه العشرة، لأن الرجل اشترى بهذه على أنها عشرة وعلى أنه يملكها، لكن لما تبين أنه لا يملكها عليه أن يدفع عشرة بدلها. وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض، إذا قبض البائع العشرة ثم جاء ذاك وطالب بها وأخذها من يد البائع يكون يبطل البيع، فتنعكس هذه الأحكام، يعني أنه لا يبطل البيع إذا اشترى بعشرة مغصوبة ولا يرد المبيع وينفسخ العقد إذا اشترى بعشرة معيبة، ما دام أنه لم يقبض هذا المعيب ولم يقبض هذا المغصوب فيبدله بغيره والبيع صحيح. وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة. وإن باعه بثمن في الذمة مثل ما مثلت أولا، قال أشتري منك هذا الثوب بعشرة ثم إن الرجل أخرج من جيبه عشرة وأعطاها ثمنا للثوب وأخذ الثوب، فجاء شخص يطالب بالعشرة يقول هذه العشرة الذي سلمك زيد هذه لي ليست له، فأخذها بحكم الحاكم، فبقي البائع ما استلم الثمن، ينفسخ أو يبطل البيع؟ لا، لا ينفسخ ولا يبطل، يطالبه بعشرة بدل العشرة لأنه ما اشترى بعشرة معينة وإنما اشترى بعشرة في الذمة. صورة العيب مثلا، قال أشتري منك هذا الثوب بعشرة، فقال نعم بعت عليك، فأخرج من جيبه عشرة مصفوطة ودفعها، فلما فلها البائع وجدها مقطعة فردها بهذا العيب، هل ينفسخ البيع؟ لا، لا ينفسخ، وإنما البيع ثابت ويطالبه بعشرة بدل هذه العشرة لأنها لا تلزم هذه العشرة بعينها. ويلاحظ أنه أحيانا يتمنى البائع أن يبطل البيع، وأحيانا يتمنى المشتري أن يبطل البيع، يعني يبحثان عن بطلانه، أحدهما يبحث عن بطلانه، يكون أحدهما مغبون ولا يستطيع إثبات الغبن فيقول لعل البيع يبطل بأي طريقة، فإذا وجد الدراهم التي دفعها مغصوبة ما يملك أن يبطل العقد وإنما يبدلها بغيرها، وجدها معيبة لا ينفسخ العقد وإنما يبدلها بسليمة أو يقبلها بأرشها. فصل. والثمن بالذمة يعني ولو لم يكن مؤجل، يعني ما سمي، مثلا يقول أشتري منك هذا الثوب بعشرة، نقول الثمن بالذمة، أو قال أشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة، هذا ليس في الذمة وإنما هو معين. نعم. فصل. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة، والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره، متفق عليه. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة، هذه صورتان من صور البيع غير الصحيح لوجود الغرر فيهما. والملامسة يقول مثلا أي ثوب من هذه الأثواب لمسته فقد وجب البيع عليك بكذا، لأنه قد يلمسه فإذا نشره وجده يختلف، أو يقول أي ثوب وقعت عليه يدك فهو لك بكذا، لأن قد تقع يده على ثوب بعشرة، وقد تقع يده على ثوب بريالين، وقد تقع يده على ثوب بمئة، هذا في جهالة وغرر. والمنابذة يقول انبذ إلي واحدا من هذه الأثواب بكذا، فكذلك هذا في جهالة وغرر، لأنه قد ينبذ إليه بثوب لا يساوي ريالين، وقد ينبذ إليه بثوب يساوي مئة. فهاتان الصورتان من صور البيع ممنوعتان لوجود الجهالة والغرر. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز، وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب أو لمسه فقد علقه على شرط، علق البيع على شرط، يعني ما تم بينهم بيع إلا مشروط بكذا، وسيأتينا أن البيع على شرط كذا ما يصح، بخلاف الشرط في البيع فهو صحيح. تعليق البيع على شرط غير صحيح، لأنه لا يدرى هل يتم أو لا يتم. يقول أبيعك هذا الثوب مثلا إن نزل المطر الليلة، ما يدرى ينزل المطر الليلة أو لا ينزل. أبيعك هذا الثوب إن جاء زيد قبل طلوع الفجر، هذا لا يدرى يأتي زيد أو لا يأتي. لكن إذا قال أبيعك هذا الثوب على أن تسلمني الثمن خلال 3 أيام، هذا صحيح، لأن هذا بيع بشرط تسليم الثمن خلال هذه المدة، وإلا فلا تم البيع، فلا فيلزم يعني يطالب به. فالبيع على شرط لا يصح، والبيع بشرط يصح إذا كان من مصلحة العقد، لأن البيع على شرط ما تم، ما صار بيع، وهل يصير بيع أو لا يصير الله أعلم. أبيعك هذا الثوب مثلا إذا قدم الحجاج، ما يدرى متى يقدمون الحجاج، ولا يدرى هل يتم البيع أو لا يتم. وإن باعه قبل نشره، يعني إذا الثوب المطوي الذي على لمس، إن باعه على لمسه فقط ففيه جهالة وغرر، وإن كان البيع قبل نشره وفله ففيه جهالة وغرر، فلذا ما صح البيع. نعم. ولا يجوز بيع الحصات، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات، رواه مسلم. ولا يجوز بيع الحصات، لماذا؟ لأن في جهالة وغرر. يقول هذه الحصات أنا أرميها على الثياب الذي تقع عليه الحصات لي بعشرة، فقد تقع الحصات على ثوب بعشرة، وقد تقع على ثوب بمئة فيأخذه بعشرة، وقد تقع على ثوب لا يساوي ريال فيأخذه بعشرة. هذه من صوره. ومن صور البيع الحصات يقول أنا أرمي بهذه الحصات في هذه الأرض فإلى حد بلغت فهو لك بألف، ويقول الثاني قبلت، فقد يرمي الحصاة وتقع بعد 10 أمتار، وقد يرمي الحصاة وتقع بعد 150 مترا، ففيه جهالة وغرر. والنهي عن هذه البيوع لما فيها من الجهالة والغرر. نعم. وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا. وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا. الضيعة الأرض أو المزرعة أو المكان. نعم. وكلاهما غير صحيح لأنه غرر، لأنه غرر، لأنه لا يدرى أين تقع هذه الحصاة، على ثوب غالي أو رخيص، ولا يدرى أين تقع هذه الحصاة، مقدار الأمتار الذي تقع عليها الحصاة، قد تقع على 10 أمتار و20 مترا، وقد تقع على 150 مترا و200 متر، ففيه جهالة وغرر. نعم. ولا يجوز بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة، حبل الحبلة، لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. متفق عليه. قال أبو عبيدة هو بيع، قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة. وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة. وكلاهما لا يجوز، لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول. ولا يجوز بيع حبل الحبلة، وتقدم لنا هذا في عمدة الأحكام أنه محتمل أن حبل الحبلة هو المبيع. يقول هذه الناقة حامل في بطنها ولد، أبيعك ولد الولد، نفرض أن هذا الحمل أنثى، فإذا بلغت هذه الأنثى وولدت أبيعك ولدها، ولد ولد الحمل. ويحتمل أن حبل الحبلة أجل، يقول أبيعك هذه الدار بألف على أن أسلمك الثمن أو تسلمني الثمن متى ولد ولد الناقة هذا. ما يدرى ولد الولد هذا متى، بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر. فبالصورة الأولى هو مبيع، حبل الحبلة مبيع، ولد الحمل مبيع، وهذا في جهالة وغرر. وفي الصورة الثانية هو أجل، وهذا الأجل لا يدرى هل هو قريب أم بعيد. ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس، لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. تقدم لنا قريبا، ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط، هذا البيع على شرط. ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس، لأنه غرر. هو هنا ما باعه على أجل كذا، أجل طلوع الشمس يصح، لأن الشمس معروف وقت طلوعها، أجل غروب الشمس معلوم، يقول على أن تسلمني الثمن عند غروب الشمس، هذا صحيح. لكن هنا علق البيع على طلوع الشمس وغروبها، يقول الآن ما صار بيننا بيع، فأنا أبيعك متى ما طلعت الشمس أو أبيعك إذا غربت الشمس، فلم يعلق البيع بشرط، وإنما علقه على هذا الشرط. فيقول مثلا أبيعك مثلا إذا نزل المطر، ما ندري متى ينزل المطر، أبيعك إذا قدم الحجاج وما تم البيع إلى الآن، لكن أنا أبيع عليك إذا قدم الحجاج. هذا لا يصح، لأنه لا يدرى متى يكون هذا الشيء، ثم إن البيع ما تم إلى الآن قد يعرض له عارض فلا يصح، حتى ولو كان المؤجل عليه معلوم، مثل قال أبيعك إذا طلعت الشمس، لأنه قد يموت نفس الرجل قبل طلوع الشمس، فما صار بيع، لأنه لو صار بيع على أن يسلم الثمن عند طلوع الشمس أو عند غروبها صح، لأن هذا أجل، مات أو ما مات يسدد في هذا الوقت. لكن في هذه الحال البيع عند طلوع الشمس ما يدرى، يمكن إذا طلعت الشمس إذا أحدهما قد مات ما صار بيع، لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. كما ذلك لا يجوز أن يقول أزوجك ابنتي إذا قدم زيد، ما ندري يقدم زيد أو لا، ولا ندري ماذا يحصل في هذه المدة قبل قدوم زيد. فصل. ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر لأنه معونة على المعصية، فلم يجز كإجارة داره لبيع الخمر. ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا. الرجل يبيع العنب، جاءه رجلان يريدان أن يشتري منه، كل واحد يريد أن يشتري كرتون أو سطل عنب، يجوز له أن يبيع على هذا ويحرم عليه أن يبيع على هذا. لما؟ رجلان مسلمان، هذا يجوز أن يبيع عليه وهذا لا يجوز أن يبيع عليه. هذا يجوز أن يبيع عليه لأنه يجهل حاله أو يعرف أنه يريد أن يأكله فيجوز أن يبيع عليه. الآخر معروف أنه يشتري العنب من السوق يصنعه خمر، هذا يحرم على المسلم أن يبيع عليه. رجل عنده سلاح، يجوز له أن يبيع هذا السلاح على هذا الرجل ويحرم عليه أن يبيعه على هذا الرجل. يجوز له أن يبيعه على هذا الرجل لأنه يريد أن يتعلم فيه أو يريد أن يصيد فيه الصيد المباح، أو أنه يريد أن يسافر في البرية ويخشى من اللصوص فيشتري سلاح، فله ذلك. لكن هذا الآخر لا يجوز له أن يبيع عليه لأنه يريد أن يقاتل به في فتنة، حصل فتنة بين قبيلتين أو بين بلدين أو بين ولايتين، فجاء أصحاب ولاية يريدون أن يشتروا السلاح، يحرم على المسلم أن يبيع عليهم لأن هذا إعانة في الفتنة. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جاء شخص يريد أن يستأجر هذه الدار ليسكنها، لك أن تؤجره ولا حرج عليك. جاء آخر يريد أن يستأجر هذا الدار ليتخذ فيها مصنع للخمر، يحرم عليك أن تؤجره لأنك تعين على الإثم والعدوان. جاء هذا الرجل يريد أن يستأجر منك هذا الدكان أو هذا المكتب لأنه يريد أن يبيع به أطعمة أو أقمشة أو أواني أو أي شيء من الآنية المباحة، لك أن تؤجره. جاء آخر يريد أن يستأجر منك هذا الدكان أو هذا المكتب أو هذه العمارة ليتخذ فيها بنكا ربويا، معروف أنه يستأجرها سيضعها بنك كذا، ومعروف أن بنك كذا يتعامل بالربا ولا يتحاشى، يحرم عليك أن تؤجره، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. فإذا علم الرجل أنه يتخذ هذا الشيء مثلا للمحرم فيحرم عليك أن تؤجره أو تعينه، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آخر جاء ليستأجر منك هذه الدار ومعروف أنه يضع فيها شيء من المحرمات، تعرف هذا ما يجوز لك أن تؤجره، وإذا وضع فيما بعد لك أن تخرجه، تقول أنا لا أجيز لنفسي أن أستلم أجرة دار اتخذت فيما يغضب الله جل وعلا. قال لك مثلا على سبيل المثال أنا أستأجر لكن على علمك أنني سأضع فيها دش، أنا أخبرك الآن خشية أني إذا سكنت وتعبت وانتقلت بعد ذلك تخرجني، إذا قال هذا القول فلا يجوز لك أن تؤجره، لأنه أخبرك بأنه سيعمل فيها الحرام فلا يجوز لك أن تؤجره. وإذا استأجرها ووضع فيها هذا الشيء بدون علمك فمن حقك أن تخرجه، لأنك تقول أنا لا أعينك على الإثم والعدوان وإنما أعين على البر والتقوى، فهذا إخلال منه يجوز لك أن تخرجه، كإجاره داره لبيع الخمر أو لعمل الربا أو لعمل المحرمات أيا كان نوعها. ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح. ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، الرقيق تقدم لنا أن الرقة سببه الكفر، فالمرء يكون رقيقا بسبب كفره أو كفر أحد من آبائه، وتشوف الشرع إلى العتق، وأن الرقيق يجوز بيعه متى ما طاب خاطرك منه تبيعه في السوق، خرجت برقيقك تريد أن تبيعه في السوق فجاء كافر يريد أن يشتريه منك، الكافر هذا ما وجد من يبيع عليه، سام منك هذا الرقيق بأكثر من قيمته لأجل أن تبيع عليه، يحرم عليك أن تبيعه عليه، لأنه لا يجوز أن يبقى الرقيق في المسلم في خدمة كافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز للمسلم أن يعمل في خدمة كافر بخلاف الوظيفة عنده فلا بأس، يعني يؤجر نفسه ليعمل عملا مستقلا لا في خدمته لا بأس، فرق بين الاثنين، بين أن يكون أجيرا عنده في بيته يعني في إمرته في أمره ونهيه هذا لا يجوز، لكن يكون أجيرا عنده في بناء في زراعة في غير ذلك من الأشياء المستقلة هذا يجوز، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤجر ونزح المياه، يؤجر مثلا يقول مثلا أمتح لك 10 دلة بنصف الصاع من تمر أو نحو ذلك هذا يجوز، لكن يخدمه في بيته لا. وكذا هنا لا يجوز أن يبيع المسلم لكافر، لأنه إذا باعه على كافر فيه إذلال للمسلم، والإسلام لا يقبل الذل لمسلم، ولو وجد في ملكه كافر عنده رقيق أسلم هذا الرقيق يلزم الكافر بالتخلي عنه، نقول له أنت بالخيار بين أمور، إما أن تعتقه وإما أن تبيعه لمسلم وإما أن تهبه لمسلم، المهم أن لا يبقى في ملكك وأنت كافر وهو مسلم، لأنه يمنع من استدامة ملكه فلا يصح عقده عليه كالنكاح. كذلك لا يجوز لمسلم أن يزوج موليته لكافر، سواء كان كافر أصلي أو مرتد، وسواء كانت المولية هذه بنته أو أخته أو أمه أو من في ولايته، من هو ولي فيها لا يجوز أن يزوجها إياه. وكذا لا يجوز أن يزوجها لمن عرف أنه لا يصلي، لأن من لا يصلي فهو كافر والعقد باطل حينئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن أسلم في يده أو يد مورثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه، لأن في تركه في ملكه صغارا. فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز. فإن أسلم في يده، الكافر عنده رقيق أسلم ما يقر يبقى في يده، أو يد موروثه، يد موروثه، أسلم في يد موروثه ثم آل إليه مثلا، لأنه يجوز أن يرث المسلم الكافر والكافر المسلم في شيء واحد وهو الولاء، الولاء، وإلا فلا توارث بين الأب وابنه والأخ وأخيه في حال اختلاف الدين إلا في الولاء. ثم انتقل إليه بالإرث، يعني كأن يكون مثلا لكافر هذا الرقيق مثلا لمسلم، والمسلم هذا قد اعتقه كافر من قبل، فالمعتق يرث المعتق، والمعتق عنده رقيق وهو مسلم والرقيق مسلم، فيبقى الرقيق عند المعتق هذا، لكن لما مات انتقل إلى معتقه الأول الذي هو الكافر، فانتقل إليه بالإرث فلا يقر في يده. أجبر على إزالة ملكه عنه، نقول بأي طريق من طرق الإزالة اختر ما شئت، المهم أن لا يبقى تحت ملكك لأنك كافر وهو مسلم. نعم. وإن كاتبه ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج. وإن كاتبه ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج. قال مثلا أنا عندي هذا الرجل، الكافر يقول عندي هذا الرجل أسلم، أنا لا أبيعه ولا أهبه ولا أعتقه، وإنما أكاتبه يذهب يشتغل ويؤدي لي كل شهر بكذا، فإذا أدى لي 10,000 فهو حر. هذه المكاتبة، أن يكاتبه على مال، فهل يصح أو لا؟ روايتان، إحداهما تقول يصح لأنه زال عن ملكه وانفرد وصار حر التصرف ولا يتحكم فيه الكافر بشيء. الثانية، الرواية الثانية، أنه لا يصح لأن المكاتب لا يزال مملوك، المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ما دام باقي عليه من أقساط المكاتبة شيء فهو لا يزال رقيق، رقيق لمن؟ لهذا الكافر، ولا نرضى. ففيه روايتان للمكاتبة، يجوز أو لا يجوز. نعم. وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء، ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم، والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته، فلا يحصل به صغار، وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة. وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء، ففيه روايتان. مسلم رقيق دخل به سيده السوق يريد بيعه، يصح هذا؟ فساومه الناس هذا الرقيق، فجاء رجل كافر وقال بعني هذا الرقيق، قال لا أنت كافر وهو مسلم ما أبيع عليك، قال هذا أبي، إذا بعته علي الآن عتق علي قبل أن أصل إلى داري، أو قال هذا أخي إذا بعته علي الآن عتق، أنتم تريدون أن لا يبقى في ملكي وهو ما يبقى، هذا يعتق علي حال العقد، إذا تم العقد بيني وبينك عتق، أتحرمون أبي من العتق وهو مسلم له ما لكم وعليه ما عليكم؟ هذا أخوكم أبي وأنا سأعتقه رغم أنفي، هو يعتق علي، أو وجد أخته تباع أو نحو ذلك، هذا الذي يعتق عليه، لأن المرأة إذا اشترى ذا محرم منه عتق عليه، اشترى أمه عتقت عليه بمجرد الشراء، اشترى أباه، اشترى أخاه، اشترى ابنه عتق عليه. في بيعنا عليه من يعتق عليه روايتان، إحداهما تقول يصح، لما؟ لأنه بهذا البيع يعتق، ونحن لا نحرم هذا الرقيق العتق، نحب أن يعتق، يأتينا آت يقول أنتم تبيعونه على كافر، يقول تحت ولاية وذل الكافر يذله أخوكم المسلم، نقول نحن وإياه نتحمل ذل لحظة، لأن ذل هذه اللحظة يوصله إلى الحرية، ونحن نتشوف إلى الحرية، فنتحمل ذل لحظة من أجل الحرية. هذه رواية تقول يصح. الرواية الأخرى تقول لا يصح لأنكم تبيعونه على كافر، ولكن التصحيح في مثل هذا لعله أولى والله أعلم، لأنه قال والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته، يعني حال ثبوت البيع، فلا يحصل به صغار، وإن حصل صغار فهو لحظات، وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية، حصل له صغار ذل دقيقة أو أقل، حصل مقابلها حرية، والشرع يتشوف إلى الحرية، فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة، لأنه يعتق على طول، إذا قلت له أبيعك هذا بألف ثم نقدك الألف تم البيع وصار رقيق له فعتق عليه في الحال. وإن قال الكافر لمسلم اعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففيه وجهان، بناء على ما ذكرناه، لأنه تعذر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه. وإن قال الكافر لمسلم اعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه، ففيه وجهان مثل السابق، يحتمل الصحة، لأن الشرع يتشوف إلى العتق، وإن نقد الثمن الكافر. والوجه الآخر أنه لا يصح، لأن فيه تمليك لهذا الرقيق للكافر، وكون الولاء له، والإسلام ينهى أن يكون الرقيق المسلم تحت ذل الكافر، لأنه تعذر بيعه للكافر، يعني قال اعتقه وأنا أدفع ثمنه، فهذا فيه توجيه بالجواز، لأنه لا يباع عليه، والشرع يتشوف إلى العتق، فيحصل ما يتشوف إليه الشرع، ولا يحصل ما يتخوف منه، وهو ذل المسلم تحت كافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.